والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا نتكلم في الأمور المهمة التي ينبغي على كل طالب علم أن يعرفها، خاصة من علمائي أو من طلاب النحو. مما ينبغي عليه أن يعرفه أن يعرف المبتدأ من الخبر وكيف يميز بينهما، وأن يعرف الاسم من الخبر إذا كان اسم كان مثلا أو أخواتها من الخبر. وكذلك مما ينبغي للطالب أن يعرفه أن يعرف الفرق بين الفاعل والمفعول. قال: أكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما. وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع، وإن كان منصوبا ضميره المنصوب، وتبدل من الناقص اسما بمعناه في العقل طيب وعدمه، فإن صحت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة قبله، وإلا فهي فاسدة. جيد، مثال: لو قلت مثلا أعجب زيد ما كره عمرو، إن أوقعت ما على ما لا يعقل، أعجب زي أعجب ولكن لماذا زيد؟ نعم، أعجب زيد ما كره عمرو. فانظر إلى ما هنا، ما هي؟ هذه مبهمة ليست محددة، فضع اسما في موضعها، اسما مما يليق بمعناها في موضعها، وانظر إليه. فهمنا؟ إن أوقعت ما على ما لا يعقل، إذا جعلت، لأن ما لغير العاقل، فضع في مكانها كلمة غير عاقلة، فقل مثلا الكتاب، القلم، البيت، أي كلمة غير عاقلة، فسنقول أعجب زيد الكتاب، فهذا لا يليق، هذا المعنى لا يصح، كيف زيد يعجب الكتاب؟ فزيد لا يجعل الكتاب متعجبا مثلا، فمثل هذا لا يصح. فلما لم يصح نحكم على الجملة بأنها ليست صحيحة. فهمتني؟ نعم. ولهذا قال: لا يجوز أن تقول أعجب زيد ما كره عمرو إن أوقعت ما على ما لا يعقل، لأنه لا يجوز مثلا أن تقول أعجبت الثوب، ويجوز النصب لأنه يجوز أعجبني الثوب، يجوز النصب لأنه يجوز أن تقول أعجبني الثوب. فإن أوقعت ما على أنواع من يعقل جاز، لأنه مثلا تقول أعجبت النساء مثلا، إذا جعلت ما مقصودا بها العاقل يصح المعنى على هذا التقدير. وإن كان الاسم الناقص من مثلا كلمة من أو الذي مثلا جاز الوجهان أيضا بالتقدير الذي تقدره. فهمتني؟ يعني إذا وجدت اسما ناقصا، ناقصا يعني ليس تام المعنى، مثل الأسماء المبهمة، أسماء الموصول، أسماء الإشارة ومثل هذا، إذا وجدته اسما مبهما ووجدته في الجملة فاحذفه وضع في مكانه ضمير الفاعل أو اسما للمفعول، اسما يدل على المفعول بالمعنى الذي تريد، فإن صح المعنى فالجملة الأولى صحيحة، وإن لم يصح فليست بصحيحة. تمام. فروع: تقول مثلا أمكن المسافر السفر بنصب المسافر، أمكن المسافر السفر. جيد، بنصب المسافر. لماذا؟ لأنك تقول أمكنني السفر، ولا يجوز أن تقول أمكنت السفر، لأن لست أنت الذي تمكن السفر، بل السفر يمكنك فتفعله. وتقول: ما دعا زيدا إلى الخروج، استفهاما، يعني ما دعا زيدا إلى الخروج مثلا، وما كره زيد من الخروج. فزيد يكون مرفوعا في جملة منصوبا في جملة، لماذا؟ بحسب قصد الفاعلية أو المفعولية. بنصب زيد في الأولى مفعولا والفاعل ضمير يعود على ما مستترا، وبرفعه في الثانية فاعلا والمفعول ضمير لما محذوفا. لأنك تقول ما دعاني إلى الخروج وما كرهت منه، ويمتنع العكس، لأنك لا يجوز أن تقول دعوت الثوب إلى الخروج مثلا، أو كره من الخروج، وتقول زيد في رزق عمرو 20 دينارا، كتب عندك زيد زيد في رزق عمرو 20 دينارا برفع 20 لا غير. فإن قدمت عمرا، طيب، فقلت عمرو زيد في رزقه 20، جاز رفع 20 ونصفه، لأن زيد في هذا الحال هي مبنية للمجهول. فإما أن نقول نائب الفاعل ضمير يعود على عمرو، فعشرين مفعول منصوب، تمام؟ وإما أن نقول إن 20 مرفوعة وهي نائب الفاعل، تمام؟ انظر إلى الجملة، عمرو زيد في رزقه 20، زيد مبني للمجهول، صحيح؟ أين نائب فاعله؟ أين نائب الفاعل؟ إذا قلت ضمير يعود على عمرو، زيد هو يعني زيد عمرو، إذا قلت الفاعل نائب الفاعل ضمير يعود على عمرو، فعشرين ستكون منصوبة مفعولا، تمام؟ وإذا قلت إن 20 هي نائب الفاعل، إذن عمرو لا يعود عليه ضمير من زيد، واضح؟ وهكذا يجوز رفع 20 ونصفه. وعلى الرفع فالفعل خال من الضمير، إذا رفعت 20 فالفعل هنا بدون ضمير، لماذا؟ الفعل خال من الضمير، لماذا قلنا هذا؟ لأن 20 نائب الفاعل، فيجب توحيده مع المثنى والمجموع، ويجب ذكر الجار والمجرور لأجل الضمير لكي يكون راجعا إلى المبتدأ، لكي يكون رابطا. وعلى النصب فالفعل متحمل للضمير، فيبرز الفعل في حالة المثنى، الطالبان زيدا والطالبون زيدوا، وهكذا يبرز، يعني يظهر في التثنية والجمع، ولا يجب ذكر الجار والمجرور بعده، وهكذا. لا، كلاهما مقبول. هل الذي زيد، هل الذي زيد، أنت تريد أن تفهم الذي زيد هنا عمرو أو 20 من الرزق؟ ولكن عمرو قد زيد له أيضا، تفهمني؟ فأنت بحسب ما تقدره، هل تقدر أن عمرو قد حدثت له زيادة، الزيادة لعمرو من الرزق، تفهمني؟ أو الزيادة كانت للرزق على عمرو، الزيادة لعمرو من الرزق أو زيادة في الرزق لأجل عمرو، الأمران سيئة. لو قدرناه يرجع إلى، لو قدرت ضمير ماذا؟ مستترا يعود إلى عمرو، إلى عمرو، سيكون المعنى زيد عمرو زيد هو، يعود إلى المتقدم، يعني نعم. وفي هذا الحال لماذا؟ لا، هو متقدم في اللفظ والرتبة، لأن عمرو هنا مبتدأ. إذا قلنا زيد عمرو، عمرو زيد في رزقه، فعمرو مبتدأ، هو متقدم لفظا ورتبة، هذا مكانه. فكلمة زيد فعل وفاعله مستتر يعود إلى عمرو المتقدم، ولا إشكال في هذا، لأن عمرو ليس لم يكن حقه التأخير ثم تقدم، بل هو هنا مبتدأ. فهمتني؟ انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي ما الفرق بين عطف البيان وبين البدل. كثيرا ما نقرأ في كتب النحو يقولون في جاء زيد أخوك مثلا، أخوك عطف بيان أو بدل، هل يجوز الوجهان؟ نعم يجوز الوجهان. طيب هل هناك فرق بينهما في المعنى؟ قال طبعا، ولهذا السبب في بعض المواضع يجب أن نقول هذا عطف بيان ولا يجوز أن نقول بدل، وفي بعض المواضع وجدنا العكس، يجب أن نقول بدل ولا يجوز أن نقول عطف بيان. ولهذا أراد أن يفرق بينهما من جهة المعنى، بأن هذا سيتبعه التفريق من جهة الأمر. عموما كل عطف بيان يجوز أن يعرب بدلا عموما، ويستثنى مسائل بحسب المعنى ننظر فيها، نجد أنه بحسب المعنى أو بحسب الصناعة، النحو يجب أن نقول هنا هذا بدل ولا يجوز أن نقول عطف بيان، أو العكس يجب أن نقول عطف بيان ولا يجوز أن نقول بدلا. تفهمني؟ فهذا موجود وهذا موجود. انظر إلى الكلام، يقول هنا ما افترق فيه عطف البيان والبدل، ما الفرق بينهما؟ قال وذلك ثمانية أمور، ثمانية أشياء من الفرق. قال أحدها أن العطف لا يكون مضمرا ولا تابعا لمضمر، العطف لا يكون ضميرا ولا تابعا للضمير. لماذا؟ قلنا لأن العطف يشبه النعت، عطف البيان يشبه النعت، والنعت لا يكون للضمير، لا نقول أنت مجتهد فأنت مبتدأ ومجتهد صفة لأنت أو نعت لأنت، الضمير لا يوصف، كذلك عطف البيان لا يقع بعد الضمير. طيب الضمير لا يكون نعتا، كذلك لا يكون الضمير عطف بيان، لأن عطف البيان يشبه النعت في كل شيء إلا أنه جامد. أن العطف لا يكون تابعا، لا يكون ضميرا ولا تابعا للضمير، لأن النعت في الجوامد نظير النعت في المشتق. وأما إجازة الزمخشري في قول الله تعالى أن أعبد الله، أن يكون بيانا للهاء من قوله إلا ما أمرتني به فقد مضى رده، يعني في قول الزمخشري، طيب ما قلت لهم إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني ما قلت لقومي إلا أمرك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. قال الزمخشري هنا أن أعبد الله مصدر مؤول، يعني عبادة الله، تفهمني، وهذا بدل من الهاء في به، فالهاء في به في محل جر، وأن أعبد الله عفوا قال عطف بيان لبه. فقال ابن هشام قد مضى رد ذلك، لماذا نرده؟ نقول نرده بأن عطف البيان لا يجوز أن يكون ضميرا ولا يجوز أن يكون تابعا للضمير. طيب إذا ماذا نقول هنا؟ قال نقول هنا أن مفسرة، فهمنا، وما بعدها جملة جديدة وهذا تفسير لما قبله، فقد مضى رد ذلك. نعم أجاز الكسائي أن ينعت الضمير بنعت مدح أو ذم أو ترحم، هذا على مذهب الكسائي. تقول مثلا قول الله تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فقال الرحمن الرحيم هو نعت، لماذا؟ بهو يدل على المدح. وقوله قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، يقذف بالحق علام الغيوب، ف فقال هنا علام الغيوب هي نعت للفاعل في يقذف. وقولهم اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم بالجر فتكون ماذا؟ فتكون نعتا للضمير عليه. هذا أجازه الكسائي، فهمنا؟ بشرط أن يكون النعت دالا على المدح كما رأينا أو دالا على الذم. فتقول قال هنا والثاني، يعني ما يدل على الذم، نحو قولهم مررت به الخبيث، فهمنا؟ والثالث وهو الترحم، نحو فلا تلومه أن ينام البائس، يعني لا تلوم البائس أن ينام. فلا تلومه، الهاء هنا مفعول به، والبائس قال هو نعت لمن؟ للهاء. هذا مذهب الكسائي. قال الزمخشري في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، قال إن البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح كما في الصفة، البيت الحرام هو عطف بيان للكعبة لا على جهة التوضيح، يعني هو الكعبة هذا واضح، فما فائدة البيت الحرام؟ قال هذا مدح، هذا مدح. كما نقول مثلا جاء زيد التاجر، إذا كنت لا تعرف زيدا فكلمة التاجر توضيح له. طيب وإذا كان زيد معروفا وقلنا جاء زيد الناجح المؤدب، فهذا نعت قصد به المدح. فهنا قال كذلك الكعبة معروفة، فما بعدها لا يدل على توضيح لأنها واضحة، فلا بد أن نقول ماذا؟ لا بد أن نقول عطف بيان قصد به المدح. فعلى هذا لا يمتنع مثل ذلك في عطف البيان على قول الكسائي، أن يكون هذا يعني على هذا التقدير هنا لا بأس أن ينعت أن يؤتى بعطف البيان بعد الضمير لأجل المدح، لأنه هنا ليس مقصودا به التوضيح. أما البدل فهذا مختلف عن عطف البيان، لأن البدل يكون للظاهر وللمضمر. قال أما البدل فيكون تابعا للمضمر بالاتفاق. طيب مثل قول الله تعالى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. طيب فما يقول قالوا بدل من الهاء في نرثه، في نرثه. كذلك وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فقال العلماء أن أذكره بدل من الهاء في أنسانيه. وإنما امتنع الزمخشري من تجويز كوني أنا أعبد الله بدلا. طيب امتنع من هذه من إعرابها بدلا من الهاء في به توهما منه أن ذلك يخل بعائد الموصول، وقد مضرة ذلك الذي منعه عندما نقول مثلا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما بمعنى الذي أمرتني به، أن أعبد الله. فقال هنا قال الزمخشري أنا أعبد الله، قال هذا بيان عفو بيان للهاتف به. طيب لماذا لم يقل بدل؟ قال خاف، لم يقل بدل، خاف لأننا لو كنا بدل من به فإن كان المعنى تحذف الهاء وتضع هذا، يعني أمرتني بأن أعبد الله. ولو كان الأمر كذلك على البدلية لكانت جملة اختلاف خالية من ضمير يعود إلى ما. ونحن عرفنا أن جملة الصلة يجب أن يكون فيها ضمير يعود على الموصول. طيب قال ابن هشام وقد رددت على هذا الإشكال، رده بماذا ابن هشام مر بنا من قبل، رده ابن هشام بأن الضمير المقدرة لا بأس به، لأنه فرق بين أن نقول لا يوجد ضمير وأن نقول هنا ضمير مقدر. فالمقدر حكمه حكم ماذا؟ حكمه حكم الموجود. إن ولهذا قال هنا وقد مضى ربه. لو نظرت فتحت في الهامش قد مضى ربه، أي بأن المضر هو خلو الصلة من العائد في اللفظ لا في التقدير. يعني إذا خلت الصلة من العائد عموما فهذا هو الممنوع، أما هنا فالعائد موجود وهو الهافي به، ثم نقدر حذفه ونقدر لا نحذفه ونقول إن ما بعده بدل منه. قال هذا لا بأس به. الثاني من الذي يخالف فيه عطف البيان البدل، قال أن عطف البيان لا يخالف مدفوعه في تعريفه وتنكيره. يعني عطف البيان مثله مثل النعت الحقيقي، يتبع صاحبه في 4/10، فلا يخالف مدفوعه في المعرفة والنكير. قال الزمخشري إن قول الله تعالى مقام إبراهيم، طيب عطف على آيات بينات، في قول الله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فقال مقام إبراهيم هذا عطف بيان على آيات بينات. قال ابن عقيل قال ابن هشام هذا سهو من الزمخشري، هذا سهو، هو لم ينتبه إلى المعنى. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فقال مقام إبراهيم ماذا؟ عطف بيان للآيات. تمام. يقول ابن هشام هذا خطأ أو هذا سهو من الزمخشري. لماذا سهو؟ قال لأن مقام إبراهيم معرفة، مضاف ومضاف إليه، والمضاف إليه معرفة، هذا مضاف إلى معرفة فهو معرفة. جيد. أما الثاني، أما آيات بينات فهي نكرة، فهذا وهم من الزمخشري في هذه المسألة. كذلك قال في قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، فقال أن تقوموا عطف بيان على واحدة، فهمنا؟ عطف بيان، فنرد عليه بأن واحدة نكرة، وأن تقوموا تفضيله قيامكم هو معرفتكم، فهمنا؟ قال هنا ولا يختلف، يعني لا يختلف النحويون جواز ذلك في البدل، يعني أنه يجوز في البدل أن يكون البدل نكرة والمبدل منه معرفة، أو يكون البدل معرفة والمبدل منه نكرة، أو يكونان معرفتين، فالبدل يدفع صاحبه في الإعراب فقط ولا يلزم أن يدفعه في إفراد وتمثيل وتثنية وجمع وهكذا. فهمنا؟ أن تقوموا، قال هذا في هذا المثال. وكذلك قول الله تعالى إلى صراط مستقيم، صراط الله، وصراط مستقيم نكرة، وصراط الله معرفة. واضح. إذا نفهم من هذا أن عطف البيان يشبه النعت، لأنه يتبع صاحبه في كل شيء. وقد خالف بعض العلماء في بعض الأمثلة فقالوا لا يلزم المطابقة دائما، بل ربما خالفنا في بعض المواضع. قال ونحو بالناصية ناصية كاذبة. الثالث أن لا يكون جملة بخلاف البدل. قد يكون البدل بدل جملة من جملة، أما عطف البيان فيجب أن يكون مفردا فلا يكون جملة بخلاف البدل، مثل قول الله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل، فهذا هو البدل. جيد. ولا يجوز أن نقول إن الجملة هنا قيل للرسل هي بدل من قوله ما يقال لك، فهمنا؟ ولا نقول بيان لأن البيان لا يكون جملة. ومثله وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ جيد. فأسروا النجوى الذين ظلموا، طيب فالذين ظلموا هنا مفرد وليس بجملة. طيب ثم قال هل هذا إلا بشر، هل هذا إلا بشر؟ قال العلماء كلمة هل هذا إلا بشر جملة في محل ماذا؟ في محل مفعول به، في محل بدل منصوب. فهمنا؟ الذين ظلموا؟ نعم. أو في محل نصب حال. ويكون المعنى قائلين، يعني أصلوا النجوى حال قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم. وهذا أصح الأقوال في قولك مثلا زيدا أبو من هو، زيدا أبو من هو، جيد، بنصب زيد عرفت زيدا أبو من هو، فزيدا مفعول به، وأبو من هو هذه الجملة في محل ماذا؟ هي في محل نصب. جيد. في محل نصب لماذا؟ قالوا قل بدل مما قبلها، ولا تقل عطف بيان لأن عطف البيان لا يكون جملة. قال الشاعر لقد أذهلتني أم عمرو بكلمة أتصبر يوم البين أم لست تصبر. يقول إن أم عمرو هذه المرأة قد أذهلتني، يعني قد أذهبت عقلي بكلمة من كلامها. ما هي الكلمة التي قالتها فأذهبت العقل؟ تصبر يوم البين، يوم البين يعني يوم التفرق يوم الفراق، أم لست تصبر؟ يعني إن أم عمرو قد سألتني هذا السؤال، تصبر يوم الفراق أم لا تصبر؟ ولكنه قال قبل هذا بكلمة ثم قال أتصبر، فقالوا جملة أتصبر هي بدل من كلمة كلمة، يعني بهذا القول بدل. ولا يجوز أن نقول عطف بيان. لماذا؟ نعم، لأن عطف البيان لا يكون جملة. فهمتني؟ قال بعد ذلك الرابع أنه لا يكون تابعا لجملة بخلاف البدل. نفس الكلام، نحن قلنا إن عطف البيان لا يجوز أن يكون جملة ولا يكون المتبوع جملة، يعني لا هو جملة ولا متبوعه جملة بخلاف البدل، فقد يكون البدل جملة أو يكون المتبوع الذي تبعه البدل المبدل منه جملة. قال هنا أنه لا يكون تابعا لجملة بخلاف البدل، مثل قول الله تعالى يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، فجملة اتبعوا من لا يسألكم قالوا هي بدل مما قبلها. طيب، ومثله قول الله تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، وأمدكم بأنعام وبنين بدل مما قبلها. قال الشاعر أقول له الحل لا تقيمن عندنا، الحل لا تقيمن، فجملة لا تقيمن هي بنفس معنى جملة الحل، لأن الحل يعني اذهب، لا تقيمن هي جملة بمعناها. الخامس أنه لا يكون فعلا تابعا لفعل، يعني لا يكون عطف البيان فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل، البدل قد يكون فعلا تابعا لفعل. جيد، إذن عطف البيان يجب أن يكون اسما جامدا لا يكون فعلا بخلاف البدل. قال الله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، فيضاعف هي بدل من يلقى، ولهذا السبب جزم، يضاعف بالجزم هي بدل من يلقى، ولا نقول إنه عطف بيان لأن عطف البيان لا يكون فعلا. السادس أنه لا يكون بلفظ الأول، لا يكون الثاني عطف البيان بلفظ الأول. لماذا؟ لأنه لو كان بلفظه لم يعد بيانا بل هو توكيده. قال أما في البدل فيجوز ذلك بشرط، طبعا لأنه لا بد من الاختلاف وإلا نعده توكيدا. قال أما في البدل فيجوز ذلك بشرط أن يكون مع الثاني زيادة. نحن رأينا أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام، فهنا كذلك. قال قال بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيانه، كقراءة يعقوب وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، فكل أمة جاثية يعني على ركبتين، ثم قال كل أمة تدعى إلى كتابها. طيب، فمع الجملة الثانية زيادة معنى بنصب كل ثانية، فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثوم وهو أنها تدعى إلى كتابها لكي تسأل به. قال الشاعر رويد بني شيبان بعض وعيدكم، تلاقوا غدا خيري على سفوان، تلاقوا جيادا لا تحيل عن الوغى إذا ما غدت في المأزق المتداني، تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم على ما جنت فيهم يد الحدثان. رويدة بني شيبان يعني اصبروا يا بني شيبان بعض وعيدكم، لا تتوعدون لا تهددون بكلامكم واصبروا، تلاقوا غدا خيلي على صفوان، صفوان هذا مكانه، يعني إنكم غدا ستقابلون خيلي عند هذا المكان. طيب، على بعد أميال من البصرة. ثم قال تلاقوا جيادا لا تحيل عن الوغى، تلاقوا يعني تقابلوا، جيادا يعني خيلا، لا تحيل عن الوغى لا تميل عن القتال. فهمنا؟ قال هنا وهذا الفرق إنما هو على مذهب ما ذهب إليه ابن طراوة من أن عطف البيان لا يكون إلا من لفظ الأول، وتبعه على ذلك ابن مالك وابن وحجتهم أن الشيء لا يبين نفسه. يعني لماذا قالوا هنا لا بد أن يكون اللفظ مخالفا؟ قالوا لأنه بيان والشيء لا يبين نفسه. جاء زيد، أقول من زيد؟ أقول زيد هو زيد. فزيد الثانية لا تبين الأولى، فقالوا إن الشيء لا يبين نفسه. وفيه نظر من أوجه، يعني في هذا نظر، أحدها أنه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل منه، يعني هذا يلزم منه أن تقول إن البدل لا يبين الملزم منه مطلقا بشيء، وليس كذلك. ولهذا منع سيبويه مررت بي المسكين وبك المسكين دون به المسكين. ما الفرق؟ قال إنما يفارق البدل عطف البيان في أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتبيين. هو جملة جديدة، عطف البيان هو جملة استؤنفت، جاء بها جديدة لكي تبين الجملة القديمة. والعطف تبيين بالمفرد المحض، أما العطف هو بيان للكلمة. الثاني أن اللفظ المقرر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول كما قدمنا اتجه كون الثاني بيانا بما فيه من زيادة الفائدة، وعلى ذلك أجازوا الوجهين في نحو قولك يا زيد زيد اليعملات الدبلة، يا تيم تيم عدي. الثالث أن البيان يتصور مع كون المكرر مجردا، يعني نتخيل البيان متى؟ إذا كان البيان مجردا، جاء زيد زيد، وذلك في مثل قولك يا زيد زيد، إذا قلت هو بحضرتك اثنان اسم كل واحد منهما، اسم كل واحد منهما زيد، فإنك لما تذكر الأول يتوهم كل منهما أنه المقصود، فإذا كررته تكرر خطابك لأحدهما وإقبالك عليه فظهر المراد. وعلى هذا يتخرج قول النحويين وقول لؤبة لقائل يا نصر نصر نصر. طيب لقائل يا نصر اسم منادى مبني على الضم، نصر هذا هو، قال هو بدل مما قبله على محله. جيد. ونصر مفعول مطلق. قال بهذا يتخرج قول النحويين في قول لؤبة لقائل يا نصر نصر نصرا، يقولون إن الثاني والثالث هما عطفان على اللفظ وعلى المحل. جيد. الأول معطوف على اللفظ فرفع، والثاني معطوف على المحل فنصب. وخرجه هؤلاء العلماء على التوكيد اللفظي، قالوا إن الأول مبني والثاني توكيد لفظي. فهمنا فيهما أو في الأول فقط؟ نقول ماذا؟ أن نقول بال مفعول المطلق في الحالتين نصر ونصر، الأول أو عفوا التوكيد هنا على الحالتين بالرفع أو بالنصر. قال هنا وخرجوا هؤلاء على التوكيد اللفظي فيهما أو في الأول فقط، فالثاني إذا قلنا إن الأول توكيد الثاني إما أن يكون مفعولا مطلقا مصدرا دعائيا كقولهم سقيا لك، وإما مفعولا به بتقدير عليك، يعني نصرا عليك، على أن المراد إغراء نصر بن سيار بحاجب له يسمى نصر على ما نقل أبو عبيدة. يريد أن يقول إن هذا الشاعر ذهب إلى نصر بن سياد، يريد منه شيئا. نقول يا نصف البيت إني سبحان الله نسيت نصف البيت الأول أتيك به إن شاء الله. طيب هو يرجو مساعدة من هذا الرجل، لماذا يريد مساعدة منه؟ قال لأنه له خادم أو له شرطي أو تابع اسمه نصر أيضا، طيب يؤذيه. فهو يقول إنني سأقول يا نصر، أنادي الأمير نصر، يعني إما أن تجعله توكيدا وإما أن تجعله غير ذلك، نصرا يعني أنصرني نصرا. فخرجه هؤلاء على التوكيد اللفظي، فيهما نصر الأول توكيد على اللفظ والثاني توكيد على المحل، وقال آخرون بل الأول توكيد والثاني منصوب على المفعول المفرد، جيد، أو منصوب مفعول به بتقبيل الإغراء، يعني إلزم نصرا أو خذ نصرا على ما نقل أبو عبيدة. وقيل لو فضل أحدهما توكيدا، طيب لضم بغير تنوين كالمؤكد، قال بعضهم لو كان توكيدا لكان بالضم بغير تنوين لأنه سيتبع المؤكد، طيب، ولكن هذا ليس المشهور، لأننا إذا عطفنا أو نعتنا أو وصفنا المبني فإننا لا نبنيه. السابع مما يفترق فيه عطف البيان والبدل أنه يعني عطف البيان ليس في نية إحلاله محل الأول، يعني ليس بتقدير أن نضعه مكان الأول بعكس البدل، بخلاف البدل، ولهذا امتنع البدل وتعين البيان في نحو يا زيد الحارث. فالحارث هنا ماذا؟ عطف بيان لزيد، ولا يجوز أن تكون بدلا. لماذا؟ قالوا لأنك لو قلت عنها بدل لكانت جائزة الوقوع موقع الأولى، ولو حذفت زيدا وقلت يا الحارث فهذا ممنوع بسبب ال، فلهذا السبب نقول إن ماذا؟ إن الحارث هنا عطف بيان وليست بدلا. وفي يا سعيد كرز، يا سعيد كرز بالرفع أو كرزا بالنصب، بخلاف يا سعيد كرز بالضم فإنه بالعكس، يعني هو بدله. وفي نحو أنا الضارب الرجل زيد، فالضارب خبر وهو مضاف، ورجل مضاف إليه، وزيد قال العلماء هو عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا. لماذا؟ قال لأنك لو جعلته بدلا من الرجل فإنك تحذف الرجل وتضعه بدلا منه، فيكون أنا الضارب الرجل، وهذا لا يجوز لأن الضارب فيها أل، وما دخلت عليه أل لا يعمل أو لا يضاف إلا إلى ما فيه أل. وكذلك في نحو قولك زيد أفضل الناس الرجال والنساء أو النساء والرجال، طيب، فلا يجوز هنا إلا أن نقول بعطف البيان. فهمنا؟ ونحو يا أيها الرجل غلام زيد، يا أيها الرجل غلام زيد، كذلك غلام عطف بيان وليست بدلا. كذلك أي رجلين زيد وعمر جاءك، وفي نحو جاءني كلا أخويك زيد وعمر، كل هذا ماذا نقول فيه؟ عطف بيان ولا نقول بدلا، لأن تكرار العامل هنا لا يصح، الثامن من الفوارق أنه ليس في التقدير من جملة أخرى بخلاف البدل، فالبدل هو في تقدير جملة أخرى، ولهذا أيضا امتنع البدل وتعين البيان في قولك هند قام عمرو أخوها، أو مررت برجل قام عمرو أخوه، أو زيد ضربت عمرا أخاه، ومثل هذا يجب أن نقول عطف بيان ولا يجوز أن نقول بدل. فهمتني؟ إذن هناك فرق بين عطف البيان وبين البدل. فرق المصنف رحمه الله تعالى من أوجه مختلفة. طيب، أن هذا يكون جامدا، وأن هذا لا يلزم فيه الجمود، أن هذا لا يكون جملة ولا شبه جملة، وكذلك متبوعه، أما البدل فليس كذلك، وغير ذلك مما ذكره من الفوائد. جيد. طيب، نقف بإذن الله تعالى عنده، ونتكلم بإذن الله في الدرس القادم عما افترق فيه اسم الفاعل مع الصفة المشبهة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.